وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسراب المقام مساحة القصر المنظري لعابدين أحييكم ومن تقيدكم كعادتنا كل ليلة في ليالي شهر رمضان المبارك لننقل لكم ولاية الصحراء من هذا المكان الذي يتلألأ بالأضواء الذي يحضره حج كبير من عباد الناس المؤمنين جاءوا ليستمعوا الى كتاب الله الكريم، جاءوا ليرتقوا الى صوت الحق تبارك وتعالى، جاءوا ليهتدوا من هديه وليتعلموا العلم وليستزيدوا من ماده الذي لا ينقطع ولا ينقضي. ويتجدد اللقاء كل ليله حاصلا بعد حلم ياسرا لمعاني التقوى تسير في جلباته روح الخشوع لله عز وجل تتطلع الى الكلمتين قرانا كريما كتابا عظيما نهجا قليلا يتطلع الجميع بنا بالطرابق الذي لا نحصل لكم منه التمايح كل ليله ويتطلع الجميع في كل مكان وأطيب الكلمات وأجل المعاني وأعظم المعاني. أيها السادة، من هذه الواحة التي نتجمع فيها كل ليلة واحة القرآن الكريم يلتقي جميعا لنستمع الى تلاوة طيبة مباركة من آيات الله البينات يتلوها علينا هذه الليلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

كما أمرت وأنا لا حجة بيننا وبينك كما Thank you.